نشرة الأخبار. نشرة الأخبار من راديو نبزة، ومرحبا بكم. وقفة احتجاجية نفذها المعلمين النواب اليوم في المندوبية الجهوية للتربية، وذلك المطالبة بتمكينهم من النيابة المستمرة حتى يتمكنوا من الانتفاع بالانتداب، معتبرين أنهم الأحق بنيابات جديدة على غرار الحاصل مع بقية المعلمين النواب في باقي الولايات على حد تعبيرهم. أكثر تفاصيل مع إحدى المعلمات المشاركين في الاحتجاج. ألو. ألو عسلامة، مرحبا. مرحبا بك، لو تعطينا أكثر تفاصيل تفضلي. نحن المعلمون النواب ولاية قبيلي قمنا اليوم بوقفة احتجاجية في المندوبية الجهوية للتربية بقبيلي، ونطالبوا بحقنا في سد شغورات هذه السنة على غرار السنة الماضية. قمنا بنيابات مستمرة، ونطالب كذلك هذه السنة بتمكيننا بهذه النيابات المستمرة. واضح، شكرا جزيلا لك. يتواصل لليوم الثاني على التوالي انقطاع الماء بالمدرسة الابتدائية بغدما، اللي خلف حالة من الاحتقان في صفوف أولياء التلاميذ، وقروا مواصلة إضراب أبنائهم عن الدراسة اللي خلى المدرسة تغلق أبوابها. وكان من المتوقع زيارة المندوب الجهوي ليهم اليوم، لكن تعذر ذلك لالتزامه بجلسة عمل بحسب تصريح حليب بكر بن إبراهيم معلم بالمدرسة المذكورة في مداخلة براديو نفزاوة. اليوم الثاني على التوالي معنا الأولياء شدوا أولادهم خلوهم شدوا يقرب، معناه احتجاج على برشا حاجات، من بينها الماء الصالح للشراب اللي هو اليوم الثاني على التوالي مفماش، وفما وعود عنا من الإدارة الجهوية بناء قاعة ومطعم وكل شيء، لكن تو ما صار حتى شيء. علاش الأولياء في احتقان كبير، واليوم الثاني معناه ما يخلوش أولادهم يدخلوا، هم عاملين خزان جديد وهم في طور الإنجاز، ونورمالمون معناه ربي يخدم، لكن تو لليوم ما زال ما خدمش. اليوم والله حسب الأخبار اللي المندوب الجهوي في جلسة اليوم، معناه ما نجمش يجي، والأولياء مطالبين أن السيد المندوب هو اللي يزوره، ما فماش يرجع للتلامذة حسب كلامهم هم، إلا ما يجي السيد المندوب حتى رجع الماء إلا ما يجي هو. موجودين وقاعدين عندهم حتى حلك هو، خاطر هذا حارق حاجة خارج عن نطاق. تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، رصدت الشركات البترولية في معتمدية الفوار جملة من الإعانات بلغت نحو 20,000 دينار لفائدة التلاميذ والطلبة بالفوار والرجيم معتوق. وحسب ما أفاد نبي السيد عبد الله فضيل المتصرف المحلي للتضامن بالفوار في تصريح لنبزة وأف أم، فقد انتفع نحو 192 تلميذ مرسمين بالبكالوريا وباقي الأقسام بمساعدات عينية تمثلت في أدوات مدرسية من كتب وغيرها، كما انتفع عدد من التلاميذ بمساعدات مالية بوصل قدر 50 دينار، فيما انتفع طلبة بوصولات نقدية قيمة الوصل 100 دينار. هذا وتم اختيار المنتفعين وفق قوائم حددت بإشراف معتمد الفوارة والعمد والتضامن والشؤون الاجتماعية. تشرف جمعية صحة وسلامة البيئة وتنمية المستدامة بنويل بشراكة مع المجلس القروي وفي إطار العمل على تهذيب وتجميل قرية نويل على إنجاز مشروع يشمل إزالة ورفع فواض البناء ورفع ومسح الأتربة واقتناء حاويات، بالإضافة إلى تسمية الشوارع وترقيم المنازل وحملات تشجير، وتبلغ قيمة المشروع نحو 80,000 دينار. أكثر تفاصيل مع عامر بن بوبكر رئيس جمعية الصحة والسلامة والتنمية المستدامة بنويل. بدينا في مشروع التصرف المستديم، مشروع تهذيب وتجميل قرية نويل بالشراكة مع المجلس القروي. المشروع هذا ميزانيته تقريبا 79,500 دينار، يهم خاصة تنظيف القرية من المواد الصلبة والأتربة في الشوارع، فيه كذلك تسمية الشوارع وترقيم المنازل، فيه لوحات تحسيسية للبيئة، فيه كذلك تشجير بعض الفضاءات، فيه مد كل منزل على الأقل بحاوية الفضلات المنزلية، وإن شاء الله المشروع هذا يمكن يقع له تجديد للجزء الثاني فيه، يعني هذا الجزء الأول تقريبا تم المرحلة الأولى من المشروع اللي تتمثل في رفع الأتربة والمواد الصلبة من طرقات، الآن بدينا تصفية الشوارع وترقيم المنازل مع تثبيت لوحات تحسية بالبيئة، هذا المرحلة الأولى إن شاء الله، والمشروع يتم على في ظرف عام. يعني المشروع ممول من البنك الدولي مع الصندوق العالمي للبيئة، تشرف عليه وزارة البيئة سابقا، إن شاء الله المشروع هذا يساهم في تحسين وجه القرية يعني وتجميلها إن شاء الله. وطنيا وفي إطار متابعة موقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول منع قناة التاسعة من بث حوار مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي وتعرضها لضغوط من أطراف سياسية وما أثار هذا التصرف من ردود فعل منددة، قال السيد هشام السنوسي عضو الهيكل في حوار لي على نفزة وإف إم أن الهيئة عبرت عن موقفها المبدئي لحين مزيد البحث عن تفاصيل وحيثية الموضوع، وستعبر عن استنكارها الشديد لهذا السلوك فور تثبتها من ذلك، معتبرا أن تعرض قناة التاسعة إلى السنسرة هو في حد ذاته تهديد لاستقلالية وسائل الإعلام وحرية الصحافة، كما صرح في مداخلته أن الهيئة استدعت اليوم مدير القناة معز بن غربية للاستفسار حول هذه الحادثة لوصفها بالخطيرة إذا ثبت وقوعه. قبل كل شيء هو مبدئي بغض النظر عن الحيثيات، لأنه ما زال ما عندناش المعطيات كاملة في هذا المجال، ولكن موقف الهيئة المبدئي لا يجوز نهائيا أنه سنسر أو محاولة تأثير في استقلالية وسائل الإعلام واستقلالية وحرية الصحفيين. هذا مبدأ لا يمكن المس به، وإذا ثبت بالقانون وإذا ثبت بالأدلة أن قناة التاسعة تعرضت بالفعل إلى سنسر، وأنا أتحدث هنا كهيئة يعني قانون لها إجراءات تقوم بها، إذا ثبت في ذلك فإن الهيئة تعبر عن استنكارها لهذا السلوك، ولكن إلى حد الآن ليس لدينا الأدلة الكافية. وفي هذا الصدد تم اليوم استدعاء السيد معز بالغربية وسوف يحضر إلى الهيئة للاستفسار ولجمع المعلومات حول هذه الحادثة التي سوف تكون خطيرة. فالثابت إلى حد الآن أن هناك حوار تم مع الرئيس السابق السيد المنصف المرزوقي، وهذا الحوار لم يتم بثه، فنحن بصدد جمع الحيثيات في هذا المجال. يعني هو الضغط يعني في صورة ثبوت ذلك، يعني حقيقة سوف يكون هناك استياء كبير لدى الهيكل، لأننا خرجنا من المرحلة السابقة مع الحكومة السابقة، كما تعلمين كان هناك يعني قطيعة كلية، هناك محاكم بين الهيكل وبين الحكومة السابقة، تم الاعتداء يعني أيضا على القانون فيما يتعلق بالسيد مصطفى الطيف، وتم عزله بدون موجب حق من مؤسسة التلفزة العمومية، واليوم نحن بصدد التفاعل أكثر مع هذه الحكومة، هناك حوار مفتوح، فإذا ثبت ذلك فإنه سوف يكون يعني حقيقة خطوة إلى الوراء، ونتمنى أن لا يكون الأمر كذلك. ولكن في نفس الوقت الهيكل تدعو قناة التاسعة إلى بث هذا البرنامج أو هذا الحوار، والهيكل تتحمل مسؤوليتها في ذلك، وسوف تكون متضامنة مع هذه القناة إذا تم الضغط عليها في صورة أنها بثت هذا الحوار. نفى رئيس لجنة المالية طارق الفتيتي ما تم تداوله بخصوص وجود مقترحات من قبل لجنة المالية تنص على تضمين فصل جديد في قانون مجلة الاستثمار ينص على منح الجنسية التونسية للمستثمرين الأجانب. وأضاف الفتيتي أن الأمر يتعلق بمقترح تقدمت به كتلة نداء تونس لإضافة فصل يتعلق بتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب الذين يعتزمون القيام بمشاريع كبرى في تونس، لكن لم يقع التوافق حولها، نافيا أيضا ما تم ترويجه سابقا بخصوص مسألة تمليك الأراضي الفلاحية للأجانب. تم مساء الخميس الإمضاء على اتفاقية الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل، وعليه تقرر إلغاء الإضراب المبرمج في القطاع السياحي ليومي 17 و18 سبتمبر 2016. تمكنت أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد الخميس من إلقاء القبض على 3 عناصر في منطقة المزارة من معتمدية سيدي بوزيد الغربية على خلفية تمجيدهم للجماعات الإرهابية ومباركتهم للعمليات اللي قاموا بها. وأكد مصدر أمني أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. انعقدت صباح أمس الخميس بمقر وزارة الصحة جلسة عمل موسعة خصصت للقطاع الصحي بقصرين بإشراف سميرة مرعي وزيرة الصحة وبحضور نواب الجهة في مجلس نواب الشعب. وقد انسحب النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي من هذه الجلسة إثر مغادرة الوزيرة لها واللي تعللت بالتزاماتها مع الحكومة وفق تعبير النائب. أخيرا وعلى إثر حادث انقلاب حافلة سياح أمس الخميس بطريق سيارة تونس سوسة، أصدرت وزارة الصحة بلاغ أكدت فيه أن الحادث أسفر عن وفاة سائق سيارة وإصابة 12 شخص بين تونسيين وسياح أجانب من جنسيات مختلفة. نهاية النشرة، قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله. نفزاوة فم، نفزاوة فم، إذاعة شاملة، حوارات، نقل مباشر، أخبار، استضافات، فرهيد، طرح كل المواضيع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية والفنية وغيرها على نفزاوة فم. عدل الموجة.